الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذه الآية يظن بعض الناس أنها من آية الكرسي، وليس كذلك. آية الكرسي آية واحدة مستقلة، وهذه آية أخرى مستقلة فليست منها. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا أحد يكره في دين الله، بل من دخل في دين الله دخله اختيارا، لأنه قد تبين الرشد من الغي. فأي إنسان يتأمل الإسلام في محاسنه عبادة وأدبا وخلقا لابد أن يدخل الإسلام مختارا، لأنه فطرة الله. ولهذا قال: قد تبين الرشد من الغي، وهذه جملة تعليل للحكم السابق، أي لا إكراه بالدين لأنه تبين الرشد من الغي. فمن دخل في الدين دخله باختيار لا بإكراه. وليس معنى الآية كما يظن بعض الناس لا إكراه على الدين، وأن هذه الآية يعني لا إكراه في الدين قد نسخت بوجوب الجهاد، لأن الآية لا تدل على هذا المعنى، بل الجهاد قائم لمن عاند واستكبر. وأما من تمشى على الفطرة فلا يحتاج إلى جهاد ولا إكراه على الدين. والمراد بالدين هنا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الدين المقبول عند الله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر واتضح، والرشد سلوك طريق الصواب، والغي مجانبة الصواب. وتبين هنا فيها نوع من تضمين التميز، يعني تبين وتميز الرشد من الغي. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه بعد تبين الرشد من الغي انقسم الناس إلى قسمين، ذكر أحدهما وطوى ذكر الآخر، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي من ينكر الطاغوت ويبتعد عنه. والمراد بالطاغوت كل ما خالف حكم الله عز وجل، فإنه طاغوت، ويختلف هو على درجات، بل هو على دركات. ودليل قولنا إن الطاغوت كل ما خالف حكم الله قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويؤمن بالله إيمانا حقيقيا خاليا من الكفر، خاليا من الشك، خاليا من الشرك. وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليرد الإيمان على قلب خال من الشوائب. ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية، يعني خلي المكان من الشوائب ثم حله زينه. ولهذا جاء النفي في كلمة التوحيد قبل الإثبات: لا إله إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بمعنى تمسك، وزيدت الهمزة والسين للمبالغة، أي تمسك تمسكا قويا. والعروة الوثقى هي ما يتمسك به الإنسان، كالعرى التي تكون في جوانب البركة أو البئر لمن أراد السباحة. الوثقى يعني الوثيقة التي يطمئن المتمسك بها اطمئنانا كاملا غير خائف من الغرق، لا انفصام لها أي لا انقطاع، يعني عروة وثيقة لا تنقطع. والله سميع عليم، أي سميع لكل قول، عليم بكل فعل بان أو خفي. في هذه الآية الكريمة أنه من الفوائد أن الدين الإسلامي دين الفطرة، يقبله كل ذي فطرة سليمة، وأما المعاند المستكبر فهذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها أن الدين الإسلامي يرشد، وما سواه غي. الدين الإسلامي حلم وما سواه سفه. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من التبس عليه الرشد بالغي بعد تبينه فهو أضل من بهائم الأنعام. وقد قال الله تعالى عن المكذبين: إنهم إلا كنعام بل هم أضل سبيلا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتم الإيمان بالله حتى يتم الكفر بالطاغوت. ولكن هل يجتمع هذا وهذا؟ الجواب: أما الكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، وأما مطلق الكفر فيمكن أن يجتمع مع الإيمان الناقص. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فجعل قتال المؤمن كفرا لكنه كفر يجتمع مع الإيمان، بدليل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا في الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قتاله كفر. فمطلق الكفر يمكن أن يجتمع مع مطلق الإيمان، أما الكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.